يعرف بيه وفر كلامك، لما ورقك يجهز هاته وتعالى. طيب لما نشوف. بتعمل ايه يا نرجس؟ بحاول اعمل مصاريف البيت. وعملتيها حسبتيها؟ مصاريف الولاد كتير قوي يا عبد الله. يعني انت لو حسبتيها واهتميتي وجبتيها يمين وشمال هتزوديها يعني؟ مش عارفه خالص. هو المسيح مش قال ومن منكم اذا اهتم يقدر ان يزيد على قامته ذراعا واحده؟ وريني. ايه ده يا ستي بقى لحمه البيت؟ ايه؟ لحمه الجمعيه؟ مصاريف البيت، البقال، خضار، فاكهة، إيجار، ناقصة حاجة. ناقصة حاجات كتير، بس هو ده المهم؟ لا، دي ناقصة بقى أهم حاجة أنت نسيتيها. فكرني. عشور ربنا، حق ربنا في فلوسنا. يا عبد الله ربنا يصبر علينا شوية، لكن بقى الخضري والجزار والبقال مش هيصبروا. نقوم ناكل حقه يا نرجس؟ لا نأجله شوية. ما هي عشان كده مش راضية تتوازن. لا ادي ربنا حقه، ادفع العشور وهي هتتوازن. جربي. انا حاولت اجرب، جربت كتير قوي، بس المرة دي بقى مش نافعة. هاتوا العشور الى الخزنة وجربوني ان كنت لا افتح لكم قوى السماوات. صدقيني ربنا هيفتحها من واسع قوي، بس لازم ندفع العشور. لازم يا نرجس، لازم ندي ربنا حق، لازم. ايوه حركي صوابعك. انت قدامك كده كام يوم وتبقي طبيعيه خالص، بس يلزمك الراحه يا حبيبتي. ومنين هجيب الراحه؟ ما انت عارفه سمعانا طبعا. كتر خيرك يا نرجس. خس عليك يا سميرة، ده احنا جيران، وبعدين ده انا فوقك بدور وتحت امرك في اي حاجة تطلبيها لغاية ما تشدي حيلك. بس ده تعب عليكي، ده انت بتخدمي ثلاثة. ولا تعب ولا حاجة، ربنا موجود ومعانا قوته. ربنا يخليكي ليا يا نرجس، بس انت دعيلي بقى ربنا يهدي سمعان ويرضى عني. على فكرة انا وصيت عبد الله يتكلم معاه وهم قاعدين على القهوة كلمتين كده، ادعي له بس ربنا يصلح حاله. ايه ده؟ ايه انت بتعملي ايه؟ انت رايحه فين؟ انا هوصل لحد البقال. بس البقال؟ اصل جيت عمر وابور الجاز الصبح، لقيت جركن الجاز خالص. معقوله وانت ايدك تعبانه كده؟ ما هو هعمل ايه بقى يعني، غصب عني، ده طارق يعني. ولا يهمك، تعالي وريني جركن الجاز بتاعك فين. تعالي يا حبيبتي. يا كمال، كمال، يا كمال، يا كمال. ايوه يا ماما. تعالى يا عزاز، تعالى يا حبيبي. عارف عم رزق البقال؟ ايوه طبعا عارفه. خد يا حبيبي، تروح تملا جاز. ها حاضر. وخد، خد الفلوس دي معاك، ثبت عليها كده واوعى تقع منها. حاضر. يلا بسرعه ما تتاخرش. حاضر يا ماما. امسك يا ابني الجاز اهو وعندلق منك، وروع على طول وقت متاخر. يلا يا ابني نقف. ولا مسيح؟ وانت مين انت عشان تستجوبه؟ وانت مين اللي ولاك عليه؟ اخرس ولد بجع للادب. انا ليا كلام مع ابوك لما اشوفه. يلا تهوب، يلا. يا ابني ساكن فين يا ماما؟ ايه ده؟ امال اخوك فين؟ اداني الجيركن ودخل البيت وهو بيترعش. بيترعش من ايه؟ مش عارف. طب يا حبيبي نزل الجيركن ده في مطبخ طنط سمير عبال ما اشوف اخوك مات. كمال كمال كمال يا حبيبي مالك يا حبيبي؟ قومي يا كمال، قومي يا حبيبي عشان مالك. يلا حبيبي تعالي تعالي يا حبيبي. ايه يا حبيبي؟ خلاص بقى بلاش عياط، هما الرجالة بيعيطوا. دبش مرس كده عبد الله، مالكش لعبة تاني معايا. بس لسالي بقى كلام معاك. كلام ايه؟ كلام مهم يا اخي. سند اتنين شاي وحياتك. عنايه شاي حلو يا سند وكل تقيل صعيدي. وعندك احلى اتنين شاي حلوين. بص يا سمعان، دلوقتي احنا بقالنا قد ايه صحاب وجيران؟ بقالنا زمن اهو. بحق صداقتنا وبحق الجيره بتاعتنا بقول لك يا ابن الحلال اتقي الله في سمير. تاني اسمع عبد الله، انت راجل اسكندراني وانا راجل صعيدي، واحنا الصعايده نعرف ازاي نتعامل مع الستات بتاعتنا. صعيدي ايه واسكندراني ايه؟ العلاقه بين الراجل ومراته حددها ربنا في الانجيل يا اخي، لا صعايده ولا اسكندرانيه. بص يا سمعان، ربنا لما خلق حواء ادم ما خلقهاش كده يعني زي بقيه الخليقه، لا خلقها معين نظير. كل الكلام اللي انت بتقوله ده معروف ومفهوم. هو معروف لكن مفهوم لا، معين نظيره. عارف يعني ايه معين نظيره؟ يعني تخدمني وتساعدني. نظيره يعني زيه بالظبط، تخدمني واخدمها، تساعدني واساعدها، زي بعض قد بعض. ايه الكلام اللي انت بتقوله يا عبد الله ده؟ الست قد الراجل. ايوه الست قد الراجل، بس انا اعرف ان الراجل راس المراه. ده مكان مش مكانه. يعني ايه؟ يعني وظيفه وعمل مش درجه ومركز. عبد الله انا مش فاهم. ربنا لما جعل الراجل راس المراه حدد له وظيفتين. وظيفتين؟ ايوه، قائد ومحب. قائد، جبت التايهه. يبقى انا في البيت بقى القائد والريس، وهي التابع الخاضع ليا. خضوع الكنيسه للمسيح، قائد ومحب. ما احنا كلنا بنحب ستاتنا. مش حب كده يا سمعان وخلاص، لا حب محدد بشكل، زي المسيح ما احب الكنيسه ومات علشانها. اقول لك على سر، انا بحب سمير اموت. انا مش بهزر يا سمعان صدقني، هي دي الصوره اللي حددها ربنا للزوج، قائد ومحب، قائد للبيت ومحب للمرأة. فليحب كل واحد امرأته هكذا كنفسه. فهمت يا سمعان؟ ربنا بيقول ايها النساء اخضعنا لرجالكم كما للرب. ايوه يا نرجس، ما انا ما بتنيلوش كلمه يا حبيبتي. مش هو ده المقصود بالخضوع؟ خضوع الزوجة للزوج هو يبقى فيه محبة وكرامة زي خضوعنا لربنا بالظبط، ما فيهوش إذلال ولا افتراء ولا محو شخصية. يعني راسي براسه يعني؟ لا يا حبيبتي، يعني انتوا الاتنين بتجمعكم مصلحة واحدة، مسؤولية واحدة، زي المسيح والكنيسة. المسيح أحب الكنيسة، أسلم نفسه لأجلها، يعني مات علشانها، والكنيسه كمان خضعت للمسيح وكرست حياتها له. ايوه يا نرجس، بس هو يعني يا حبيبتي لازم في الاول انت تعرفي ايه هي مسؤوليتك وتنفذيها. مفيش حد بيقدر يغير التاني، الا لما هو يتغير يقوم التاني كمان يتغير. دلوقتي يا سمعان، انت عايز مراتك تكون كويسه معاك ولا لا؟ طبعا. انت كمان لازم تكون كويس معاه. ما انا قلت يا عبد الله بقيت خواجه من ساعه ما اشتغلت في بربر. يا سمعان اسمعني امال. ما انا سامعك اهو. سليمان الحكيم بيقول بالحكمه يبنى البيت، وانت بقى علشان تبني بيتك صح لازم تفكر وتخطط وتدبر. انت في شغلك بتفكر وتخطط وتدبر ولا لا؟ طبعا. مش شغلي؟ الله، وده بيتك يا اخي، تلغي مخك في بيتك؟ ايوه بس في حاجات يعني يا عبد الله. البيت مسؤوليه بالظبط زي الشغل، لازم تديله حقه في التفكير. حاضر يا سيدي نديله. دلوقتي سميره دي انت اتجوزتها برضاك ولا غصب عنك؟ بصراحه برضايا. خلاص يا اخي عاملها كويس، اصل دول جنسي اسلام. بلاش الكلام الفارغ ده يا اخي، انت راجل وهي لازم تحس بقوتك وتشعر بالامان معاك. القوه مش في الضرب والاهانه، قوتك في شخصيتك. اصل انا سمعتهم بيقولوا اذبح بسك لعرسك. ايه الامثله البلدي دي؟ بلاش الكلام الفارغ ده يا اخي. ربنا قال يترك الرجل اباه وامه ويلتصق بامراته ويكون الاثنان جسدا واحدا. واحد يا سمعان، واحد. واحد بس ازاي؟ يعني انت انسان وهي انسان، انت مخلوق على صورة الله وهي مخلوق على صورة الله، انت مؤمن وهي مؤمنة، انت فيك الروح القدس وهي فيها الروح القدس. سمعان، اقرب اثنين لبعض هما زوج وزوجة. عبد الله تفتكر الكلام ده هينفع مع سميرة بعد اللي حصل؟ هينفع ان شاء الله، بس ابتدي انت، انت الراجل والمسؤولية عليك. ابتدي فكر ودبر وان شاء الله حياتك كلها هتتغير. صدقني يا عبد الله انا هحاول. ربنا معاك. رايحه فين يا سميره؟ حضر لك العشاء. لا مش هتتعشى. كلت سميت على القهوه. ما هو سميت يعني هيعمل ايه؟ تعالي بس يا سميره انا عايزك تستريحي. استريح؟ ايوه. ايه ما تعرفيش ازاي تستريحي؟ لا. عندك حق، ما هو الواحد عشان يستريح صعب انه يفهمها. افهم استريح ازاي يعني؟ ما هو شويه شويه هتفهمي ازاي تستريحي. يعني ازاي؟ ايوه اقعدي كده ريحي ظهرك، حطي رجل على رجل، خدي نفس، ما تبصليش، خدي نفس تنهيدة. ايوه زي ايام الخطوبة اكتر، هي دي الراحة. فهمتي؟ لا يا سميرة انت دراعك لسه مكسور وانا عايزك تستريحي في البيت عشان تخفي بسرعة وتقومي بالسلامة. فهمت دلوقتي. فهمت. فهمتي ايه؟ فهمت انك عايزني استريح عشان اخف بسرعة وارجع اخدمك زي قبل ما كسرت دراعي، مش كده برضه؟ هو كده. انا مش فاهم ازاي ايده تطلع ويضرب مراته بالشكل ده. وزت شيطان. شيطان ايه يا؟ كل حاجه هنبنيها على الشيطان. هو اللي فاكر ان ضربه لمراته ده مرجله وانها هتطوع وتسمع كلامه. لو كان الجواز بالطريقه دي يبقى بناقص منه. الجواز ده محبة واحترام وإخلاص ووحدة. ده رباط واتصال مقدس لغاية آخر العمر، ما جمعه الله لا يفرقه إنسان. تمام يا ست الكل. ربنا يخليك ليا يا عبد الله يا رب، أنت مكرمني وعامل لي قيمة في وسط الناس كلها. ويخليك ليا يا نرجس، يا نورت البيت والغيط. غيط؟ غيط إيه؟ غيط العنب طبعا. يا عبد الله. ايوه يا نرجس. ايه ده؟ كمال بيعيط. كمال كمال يا حبيبي. يا ابني يا حبيبي اخوك تعبان، نام انت. بابا الولاد موتوني يا بابا. الولاد الوحشين مشوا خلاص. لا ليه؟ وشفتهم؟ شفتهم ازاي يا حبيبي واحنا في الضلمه؟ معرفش. شفتهم؟ شفتهم وانت نايم؟ معرفش يا ماما معرفش، انا خايف قوي. طب روح انت نامي يا نرجس. هنام جنب. لا روح انت نامي وانا اللي هنام جنبك. روح. صحيح يا بابا تنام جنبي؟ ايوه حبيبي هنام جنبك. يلا احكي لي بقى شفت ايه؟ شفت الولاد. ولاد مين؟ الولاد الوحشين. طب يلا تعالى في حضني بقى وحاول تنام. لا يا بابا مش هقدر. ليه يا حبيبي؟ خايف قوي. ما احنا كلنا بنخاف. وحضرتك كمان بتخاف؟ اه طبعا بخاف. دلوقتي ولما كنت صغير؟ دلوقتي ولما كنت صغير. وبتقدر تنام؟ اه طبعا بصلي، ولما اصلي اطرد الخوف واخوفه. تخوف مين يا بابا؟ اخوف الخوف. ما هو الخوف برضو بيخاف. بيخاف من مين؟ بيخاف مننا. اصل الخوف ده عامل زي الكلب. عارف وانا صغير كان عندنا كلب صغير في الشارع، وانا رايح وانا جاي يقعد يهوهو عليا، كنت اجري يجري ورايا. انا ما بحبش الكلاب خالص. ولا انا. ماما قالت لي اول ما تشوف الكلب ما تجريش، وقف مطرحك وخوفه واشخط فيه يجري ويسيبك. وبعدين عملت زي ما قالت لي ماما. مره وانا مروح لقيت الكلب جاي يهوهو عليا، وقفت مكاني وشخطت فيه ومديت ايدي وخدت طوبه ورفعتها في وشه. طبعا هجم عليك. لا، رجع لورا، قعد يرجع لورا ويرجع لورا، وبعدين جاي. اهو الخوف بقى عامل زي الكلب، تشخط فيه وتخوفه يخاف منك ويجري. ولو ما خافش؟ لا، نحاول مره كمان. تعالى بقى كده نشخط في الخوف ونخوفه نشوف هيعمل ايه. يلا قول ورايا: امشي يا خوف، امشي يا خوف، امشي يا خوف، امشي يا خوف، امشي يا خوف، امشي يا خوف. جامد جامد. امشي يا خوف، امشي يا خوف، امشي يا خوف، امشي يا خوف، امشي يا يا عبدو. طبعا فاكر، في القهوة ايام. اهلا اهلا ابطال السد العام، اهلا بمفخرة بلدنا. يا راجل انت غاوي تهول على طول كده؟ هو هو كده ملوش الا في التهليل. ازيك يا عبدو؟ زي ما انت شايف ليك فل وعشرة. انما قولولي انت طولت يعني في الاجازة الاول مرة؟ ولا طولنا ولا حاجة، ده يا دوبك النهاردة بقالنا اربع ايام بس. تصدقوا الواحد اشتاق لاسوان تاني، واشتاق للشغل في الجبل من اول وجديد. اشتقت يا اخويا لشغل الطواعليه، وحتى الشغل هناك بيقولوا اشغال شقه. اشغال شقه بس حلو، الواحد هناك بينجز. يا سند. افندم يا عبدو. ثلاثه شاي تقال، شاي تقيل سكر تقيل. من عينيا. استنى الظاهر عبد الله فندم وصل. بقول لك ايه، خليهم اربع شاي. حاضر. اهلا عبد الله فندم. عليكم السلام. اهلا عبد الله فندي. اهلا. ازيك يا عبد الله؟ يبارك فيك. عرفتكم عبد الله فندي. عبد الله فندي وكيل شركه بربر للملاحه، باشمهندسين لويس مجدي رفعت، احلى شباب السد العالي. السد العالي يا بختكم. احلى حاجه بقى في شغلانتنا هي تقدير الناس لينا. الواحد حاسس انه بيشتغل عمل مهم ليه تقل. عمل دي مدرسه، دي بعثه تعليميه، احنا بنتعلم كل يوم حاجه جديده يمكن قد اللي اتعلمناه في الكليه في 10 سنين. الله. اه ايديكم معايا بهوات. بهوات؟ ما بقاش في بهوات خلاص. خلاص يا سيدي تبقى باش مهندسين. ده ولدي اسطوات. اسطوات يا استاذ سامي. اسطوات اسطوات. ها ومبسوطين هناك ان شاء الله في السد العالي؟ جدا. الله، بس ما تكونوا متفقين. هي دي الحقيقه فعلا، احنا مبسوطين جدا. بس الحر. طب ما هنا كمان حر. ده هناك نار اتوب. افتكر الجماعه بتوع اسوان مش هيروحوا جهنم. اشمعنى؟ لانهم عايشين هناك. اما انتم بقى يا شعب اسكندريه فانتم مالكمش نصيب في الجنه. الله، اشمعنى؟ لاننا عايشينها هنا. اعظم حاجه للانسان انه يعمل في حاجه بيحبها، والشغله تبقى خفيفه حتى لو كان بيفحت في الجبل. رايحه خفيفه فيها فلوس كتير. مش فلوس يا استاذ عبد، اهي مسطوره والحمد لله وقت لنا موجود، لكن اللي ربطنا بالسد هدف، هدف كبير. كلامك مظبوط، ربنا موفر لقمه العيش لكل مخلوق، ده حتى الطيور اللي لا بتزرع ولا بتحصد ربنا برضو بياكلها. زنابق الحقل لا بتتعب ولا بتغزل، حتى سليمان في قمه مجده ما لبسش زيها. كلام ايه ده؟ ده كلام ربنا في الانجيل. يعني الرايق نقعد في بيوتنا، اشتغلنا ما اشتغلنا سيد المرغالي ياكلنا. لا يا عبد، لا مش كده، لا، مشيئة الله للإنسان إنه يشتغل، يعمل، يكون ليه دور في الحياة. ده لما ربنا طرد آدم الجنة حكم علينا بالشغل. الشغل مش عقاب يا رفعت، ده جزء من وصية الله للإنسان. لما ربنا وضع آدم في الجنة وضعه ليعملها ويحفظها، العمل جزء من الجنة. العمل جنة؟ طب والتعب والعرق؟ ما أحلاه لما يكون حسب خطة الله اللي بنحبه. سمعان تعال. لا لا معلش. انت فين؟ انا اهو. مالك يا سمعان؟ ماليش. لا في حاجة، انا اذنكم يا جماعة. اتفضل تعال. نجيب نقعد عندنا فوق شوية. ايوة بس ما نطولش. نطول ما نطولش، ده في ايدك. في ايدنا ازاي؟ ما انا مش هسيبك يا سمعان الا لما تفرد وشك وترجع سمعان اخويا بتاع زمان. خلينا نستقبل لنا فنجانين قهوه ونتكلم براحتك. ماشي ماشي تعال. فضل يا سمعان. اتنين قهوه يا نرجس معايا يا سمعان. اتفضل. من عينيا. اهلا يا استاذ سمعان. اهلا ست نرجس. مالك يا سمعان، تعبان من حاجه؟ تعبان منك ومن كلامك. مني انا؟ مهما يطول الليل والياس والاحزان، مهما يزيد الويل والبؤس والحرمان، الصبح لازم في الميعاد يظهر، والشمس لازم في النهاية تبان، الصبح لازم في الميعاد يظهر، والشمس لازم في النهاية تبان، تنشر جناحات الذهب فوق البشر، تملى شقوق الأرض بالنور والأمان، شقوق الأرض بالنور والأمان، والضلمة مش هتدوم، الضلمة مش هتدوم، والوحشة مش هتدوم، والوحشة مش هتدوم، شايف شعاع الشمس أنا، شايف شعاع الشمس أنا، شايف شعاع الشمس بيشق الغيوم، شايف شعاع الشمس بيشق الغيوم.